قبل الدخول في هذه المواضع وقفات سريعة. الوقفة الأولى، يلاحظ الناظر في رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تنوع الأساليب لديه في تقرير دعوته، فهو تارة يكتب كتاب عبارة عن آيات وأحاديث على أبواب التوحيد وسماه كتاب التوحيد، وتارة يكتب كتاب يذكر فيه مسائل الجاهلية لينبه الناس لعدم التشبه بأمور الجاهلية، وتارة يكتب كتاب عبارة عن سؤال وجواب في تلقين العقيدة. والآن هنا ترونه يوظف مواضيع السيرة لتقرير دعوة التوحيد، ومقصود هذه الوقفة بيان شدة اهتمام الإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في تقرير التوحيد وتقديم مثال للدعاء إلى شرع الله سبحانه وتعالى، أن قضية الدعوة ممكن للداعية أن ينوع فيها أساليبه في حدود الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أن يوظف كل ما ورد في تقرير الحق، كما ترون الإمام هنا يوظف مواضع من السيرة في تقرير هذه الدعوة التي يدعو إليها، وهي دعوة التوحيد وإخلاص العبادة لله رب العالمين. الوقفة الثانية فيه بيان الفرق بين السيرة والشمائل، والفرق يسير، فإن السيرة ترصد حدثا والشمائل ترصد خلقا. السيرة ترصد حدث والشمائل ترصد خلق، فأنت حينما تتكلم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ترصد أيام الرسول والأحداث التي مرت به وغزواته وما كان به، فأنت ترصد أحداثا، وحينما تتكلم عن الشمائل فأنت تتكلم عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأوصافه عليه الصلاة والسلام. والسيرة من السنة، السيرة من السنة بهذه النظرة، أنك تروي ما جاء في هذا الباب وتروي ما جاء في هذا الباب وتروي ما جاء في هذا الباب، وخصوصيتها في جهة أنها ترصد الأحداث، بخلاف السنة فإنها ترصد الأحداث وترصد الأقوال وترصد الأفعال وترصد التقريرات. ولذلك الإمام البخاري سمى كتابه الجامع المختصر الصحيح لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه وغزواته وسفره إلى آخر العنوان الذي ذكره رحمه الله. إذن السيرة ترصد أحداث والشمائل ترصد أوصاف. الوقفة الثالثة، من أحسن الطرق في مناقشة المخالف في مسائل تتعلق بالشرع الرجوع إلى مواضيع السيرة، الرجوع إلى مواضيع السيرة. لماذا؟ لأن السيرة النبوية تطبيق عملي لسنته صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأت آية أو قرأت حديث أو تعلمت مسألة وما عرفت كيف تطبيقها، ستجد تطبيقها في السيرة النبوية. يعني مثلا على سبيل المثال، ما هو الموقف الصحيح في التعامل مع الكفار؟ هل يجوز أن نجيب دعوتهم؟ هل يجوز أن يجلسوا في مجالسنا؟ هل يجوز أن يختلطوا بنا في البيع والشراء؟ تجد نصوص وأحاديث، لكن أقول لك سيب هذا، تعال لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمح ليهود أن يجلسوا معه في المجلس، حتى إنهم كانوا يتعاطسون، يرغبون في أن يشمتهم الرسول ويقول يرحمكم الله، فكان يقول بدلا منها يهديكم الله. كان له خادم يهودي كان لا يرد الدعوة إلى طعام إذا جاءته من يهودي أو يهودية، حتى إن اليهودية التي في خيبر التي دعته إلى شام مسمومة تسببت في موته صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه استشعر وجع ذلك السم وقال: ما أرى إلا أن الأكلة التي أكلتها في خيبر قد عاودتني، وهذا أوان انقطاع أبهري. والأبهر العرق الذي يكون في الظهر متصل بالرقبة، يمد الجسد بالحياة، وهو من أقوى الأعضاء العروق التي في بني آدم التي تعطيه القوة. قال: هذا أوان انقطاع أبهري. فمات رسول الله متأثرا بسم تلك الشاة المسمومة التي دعته إليها يهودية. مات رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي. هذه مواضع من السيرة ما حد يستطيع يجادلك فيها ولا يأخذ معك ولا يعطي، وهي تطبيق عملي للباب، انتهى. إذن أول ميزة للسيرة النبوية أنها تطبيق عملي لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي محل للرد والأخذ، هي محل لبيان صحة المعنى المعين في تطبيق فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أول ميزة فيها. ثاني ميزة في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أن السيرة عادة أسلوب قصصي، والأسلوب القصصي أسلوب محبب قريب للنفس، يفهمه حتى العوام. يعني ممكن تلاقي إنسان عامي ما يحسن فهم الدليل، ولا يحسن يعني فهم الآية ولا الحديث، ولا يحسن إرادة الحديث، لكنه يعرف مواضع من السيرة النبوية، يعرف مواضع من السيرة النبوية. فإذا خطبته بالسيرة النبوية فهم واستوعب وقبل، لأنه يعلمها وهي مواضيع يعني قصصية محببة للنفس. الأمر الثالث أن المواضيع الأساسية في السيرة ثابتة مشهورة، ليست بحاجة إلى الأسانيد. يعني حينما نذكر مثلا قصة بدر، أن الرسول قاتل الكفار في بدر، وأن سبب المعركة كذا، قصة صلح الحديبية، هذه مشهورة متداولة ما تحتاج إلى بحث إسنادي، بخلاف لما تأتي تستدل المخالف بحديث فإنه نازعك في ثبوته، بينما مواضيع السيرة العامة لا تحتاج إلى ثبوت لأنها مشهورة متداولة متلقاة معروفة بين أمة المسلمين. الأمر الرابع في مزايا السيرة النبوية والاستدلال بها أن السيرة النبوية لا يدخل فيها محكم ومتشابه، تطبيق عملي، ما يدخل محكم ولا متشابه بخلاف النصوص. أنت ممكن تتناقش مع شخص في مسألة الولاء والبراء ويتعبك حتى تقرر له أن استدلاله من باب المتشابه، لكن حينما تأتي بواقعة من السيرة انتهى الموضوع، ما عاد يقدر يسوي شيء. ونحن جربناها، يعني خذوا عن تجربة، نحن جربنا هذا. لما تجلس تتناقش معهم في أن هذه الآية أو هذا الحديث محكم أو متشابه يطول الكلام، لكن حينما تقول له طيب أنا لا أناقشك في النص، لكن تعال هذه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الولاء والبراء، كان الرسول يفعل كذا، تنكر هذا يقول لا، كان الرسول يفعل كذا، تنكر هذا يقول لا، كان الرسول يفعل كذا، تنكر هذا يقول لا، نقول له طيب هذا الذي نريده، هذا الذي نريده. ولذلك يعتبر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في اختياره مواضع من السيرة لتقرير أمور الدعوة، بالذات قضية التوحيد والولاء والبراء، يعتبر في هذا من أهل الذكاء الكبير رحمه الله، ومن أهل الدراية بكيفية المجادلة وبكيفية تقرير الحق وتبليغه وإيصاله إلى الناس. فهذه الرسالة دليل على هذا الأمر. ولم يطيل الأمر، وهذه الوقفة الأخيرة أنه أتى بها مختصرة، لم يطيلها مع أنه كان ممكن يكثر، اكتفى فقط بستة مواضع من السيرة النبوية في تقرير هذا الأمر الذي يدعو إليه، ستة مواضع فقط. كان ممكن يطيلها، كان ممكن يسويها كتاب كبير ويجيب مواقف كثيرة من السيرة تؤيد الكلام الذي يريد الدعوة إليه ويريد بيانه وتقريره، ولكنه قصر الرسالة على موضوع واحد، وهو موضوع التوحيد، إخلاص الله، إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، والبراءة من المشركين والبراءة من الكفر وأهله. وهذان الأمران هما أصل الدين، فإن الإسلام هو الاستسلام لله إيش؟ بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك واحد. هذا هو الإسلام، وهذا الذي يدعو إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن الأمور العجيبة التي تلاحظها وأنت تقرأ هذه الرسالة، كأن الإمام يرد على أناس معاصرين اليوم، كأن الإمام يرد على أناس معاصرين اليوم. كم مرة سمعتم من يزهد في أمور التوحيد ويقول يا أخي خلاص أنت رجيتنا، بس توحيد وإخلاص يا أخي. الناس الآن يواجهون مشكلة مع الليبرالية، يواجهون مشكلة مع العلمانية، يواجهون مشكلة مع الشيوعية، يواجهون مشكلة مع الرأسمالية. يا أخي أنت تتكلم، الناس ما عندهم مشكلة في التوحيد، المشكلة الآن في كيف توزع الثروة. هؤلاء الحكام الذين تسلطوا على رقاب الناس، هو هكذا يقول، نحن ما نقول مثل هذا الكلام. هؤلاء الحكام الذين تسلطوا على رقاب الناس يأكلون، ويتكلم في قضية توزيع الثروة، يجعل هذا هو الموضوع، أنه ما نحتاج إلى التوحيد. يا أخي الكلام في التوحيد أصبح، وبالذات ما ورد عن الرسول، يا أخي هذا التوحيد الساذج الذي لا يوجد عند الناس اليوم، ليش تكلمنا فيه؟ تكلمنا في المواضيع التي نحتاجها الآن أمام واجهة الثقافة الأوروبية والعولمة. يزهد في موضوع التوحيد، تجد آخر يتكلم يقول يا أخي أنت ألم متى من تراضي تفهم؟ إحنا الآن نعيش في قرية صغيرة، لا نستطيع أن نتعامل مع الناس أن هذا كافر وهذا مسلم، لا نستطيع أن نعلن ما تريده أنت من قضية البراءة من الكفار وأهلهم. يا أخي نحن إذا فعلنا كذا ذهبت مصالحنا، تعثرت أمورنا. الإمام يرد على هؤلاء، الإمام في هذه الرسالة يرد على هؤلاء. أول موضع يرد في هذه الرسالة يقول ما معنى، سنأتي إلى قراءته بعد قليل بس أنا من باب الاستطراد، يقول بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والإنذار بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر ولا تمنن تستكثر لربك فصل، فأمره بالنذارة من الشرك ودعوة الناس إلى التوحيد، علما بأن المجتمع كان يسود فيه الربا والزنا وقتل النفس التي حرم الله، وفيه من الذنوب والمعاصي والكبائر والشيء الكثير. المجتمع فيه خطايا كثيرة وأشياء كثيرة. لم يأمر الله عز وجل رسوله بالبلاغ بأي شيء من هذه الأمور، بدأ بإيش؟ بالتوحيد. المجتمع فيه زنا، فيه قتل النفس التي حرم الله، فيه وأد البنات، فيه أكل مال الناس بالباطل، فيه الظلم، فيه العري حول الكعبة، فيه الخمر، فيه الربا، فيه البيوع المحرمة، فيه وفيه وفيه وفيه. ما بدأ الرسول بشيء، ولم يؤمر الرسول بشيء من هذا جميع، بل أزيدك من الشعر بيت مثل ما يقولون، استمرت هذه الدعوة على هذا المنوال كم سنة؟ 13 سنة طوال العهد المكي. فأين هؤلاء الدعاة الذين يزهدون في التوحيد ويزهدون في تعليم الناس إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، الذين يزهدون في أن نمكث نعلم الناس كيف يوحد الله ويعبدونه وحده دون سواه ونحقق دعوة الأنبياء؟ أين هؤلاء الذين يزهدون في هذا؟ أين هؤلاء الذين يقولون إن المجتمع اليوم بحاجة إلى توزيع الثروة وتساوي الناس في الفرص المتاحة للحكم وللمس؟ أينهم؟ أينهم؟ قريش علمت هذا وجاءت تراود الرسول، إن كنت تريد حكم، إن كنت تريد كذا، ما فعل، بقي على دعوته وحده، الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده دون سوى. إذن الموضوع وإن كان كتبه الشيخ في زمنه قبل 3 قرون إلا أنه موضوع من موضوعات الساعة. سبحان الله. نقرأ أول موضع ونشرح. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بعد بسم الله الرحمن الرحيم، تأمل رحمك الله 6 مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، فإن أكثر من يدعي الدين ويدعى من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي، لا يفهم الست المواضع هذه أو السنة كما ينبغي. قال: تأمل، يعني انظر بتفكر وبتدبر وبتأني في هذه المواضع. فهذا ما هو موضوع يطرح سريعا ويقرأ سريعا، لا، هذا موضوع مهم عليك أن تتأنى في تفهمه وفي تأمله، وأن تحسن فيه الفهم والمعرفة والنظر والتدقيق، لعل الله يفهمك دين الأنبياء. إيش هو دين الأنبياء؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. إيش هو دين الأنبياء الواحد؟ أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا دين الأنبياء. ديننا واحد، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما من نبي بعث إلى قومه إلا وكان في قومه من المساوئ والأخطاء مثل ما في قريش وأكثر، أمة ما فيها إلا السحر، أمة ما فيها إلا التطفيف في الميزان، أمة ما فيها إلا الاعتداء على الأمة إلى آخره. مع ذلك كل الأنبياء دعوتهم واحدة: أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن اعبدوا الله هذا الدين الواحد، هذا دين الأنبياء. ولذلك كم مرة ننبه وينبه أهل العلم ونحن تبع لهم ومن طلبتهم، نقول: أي داعية يدعو الناس ولا يجعل محور دعوتهم توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده دون سواه فقد خرج عن طريقة الأنبياء في الدعوة. وهذا الأمر من المحاور التي تبين لكم الأحزاب والطرق والجماعات التي خرجت عن طريقة الأنبياء شاءت أم أبد. فالدعوة التي تقوم على توزيع الثروة أنه المبدأ الأساسي لها، والدعوة التي تقوم على مبدأ الوصول للحكم وأنه هو المبدأ الأساسي لها، والدعوة التي تقوم على مبدأ إصلاح المجتمع وأن هذا هو المبدأ الأساسي لها دون النظر لموضوع التوحيد، كل هذه خرجت عن طريق الأنبياء. دين الأنبياء يقوم على توحيد العبادة لله وحده دون سواه، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا دين الأنبياء، هذا دين الأنبياء. قال: لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، أي البراءة من الشرك وأهله، تبتعد عن الشرك وعن أهله. فإن أكثر من يدعي الدين ويدعى من الموحدين لا يفهم هذه الستة أو لا يفهم السنة. كثير ناس اليوم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم لكنه ما يفهم أصل الدين، ما يفهم أصل الدين، يسوي هذا كله ويجي مثلا يطوف بالقبر ويسأل صاحب القبر، يصلي ويصوم ويجي مثلا يقول: يا أخي ما في داعي إنك الدين تخرجه عن المسجد، يا أخي خلي دينك وعبادتك بينك وبين ربك، أما في الحياة فخذ بالمدنية وخذ بالحضارة. يصلي ويصوم ويجي يقول: هذا الدين هو التراث، أنا أرجع له لمن أبغى أعرف كيف أصلي وكيف أصوم، لكن في أمور حياتي اليومية أنا ما أحتاج هذا التراث، أحتاج المدنية والحضارة التي وصلت إليها أوروبا وأمريكا، فأنا أحتاج أن أرجع إليهم لأعرف كيف يديرون حياتهم لأصنع مثل ما صنع. هذا بالله ما ينافي أصل التوحيد، هذا ينافي أصل التوحيد. فهو يدعي الدين وهو يدعى أنه من الموحدين أو يدعي أنه من الموحدين ثم هو يأتي بخلاف هذا. وستجدون أن كفار قريش فهموا الدين وفهموا الدعوة أحسن من فهم بعض من يسمى اليوم بأنه من المسلمين. لما سمعوا كلام الرسول قالوا أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدة، يبغى يجعل الآلهة إله واحد. فهموا هذا. لما سارت بعض الأمور معهم في مواجهات مع الرسول وقفوا وواجهوا لأنهم فهموا إيش مرمى ومقصد هذه الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما بعض الناس اليوم يردد الآيات نفسها ويقرأ الأحاديث نفسها ويقوم يقف يصلي، ومع ذلك قد يظهر من كلامه أو من لسانه ما قد يؤدي به إلى الخروج من الدين والملة. وهذه يعني فاجعة من الفواجع، يمكن الناس ما يتصوروا مثل هذه الأمور. ننظر في هذه المواطن. الموطن الأول قال قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. قصة نزول الوحي، أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي نزل عليه جبريل بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آية نزلت. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بنزول هذه السورة أو الشطر الأول من هذه السورة هل أرسل أو نبئ؟ نبئ. إذن أول سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ بها إلى درجة النبوة هي سورة اقرأ. وجاء في الحديث أن أول سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، وكلها صحيحة. كيف نوفق بين الحديثين؟ نقول لا معارضة. فأول سورة نبئ بها الرسول سورة اقرأ، فهي أول ما نزل في النبوة. وأول سورة أرسل فيها الرسول وأمر بالنذارة هي سورة المدثر. فسورة المدثر أول ما نزل في الرسالة. لذلك شوفوا عبارة الإمام قديش دقيقة رحمه الله، قال قصة نزول الوحي وفيها أن أول آية أرسله الله بها. إذن هو يتكلم عن أولية مطلقة ولا مخصوصة؟ أولية في الإرسال. إذن كلام الإمام لا يخالف ما ثبت في أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول ما نبئ به صلى الله عليه وسلم وهي الأولية المطلقة هي نزول سورة شطر سورة العلق. واضح؟ يقول فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك فهو أجل ما يتقربون إلى الله تعالى عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما، وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء إلى آخره. أقول هنا المصنف يقول لك أول ما أرسل الرسول بأيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إذن أمر الرسول بالنذارة، أمر الرسول بالنذارة. النذارة في إيش؟ ولربك فكبر. النذارة في أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده دون سواه. فالمؤلف إيش يقول؟ يقول مع إنه قريش كان فيها أنواع من المعاصي والذنوب الشيء الكثير، وهي تعرف أن هذه معاصي وذنوب، بل حتى الشرك تعرف أنه هذا شرك، فهم يصلون ويطوفون ويحجون ويلبون، فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ويقول ما نعبد من اللي يقربون إلى الله زلفى. إذن هم يعرفون الشرك ويعرفون التوحيد ويعرفون أن هذه ظلم وعدوان الأمور التي يصنعونها، بدليل حلف الفضول. حلف الفضول كان في الإسلام ولا كان في الجاهلية؟ كان في الجاهلية. إيش موضوعه؟ موضوعه أنهم اجتمعوا أن يتحالفوا ويتناصروا على أمر، وهو رفع الظلم عن المظلوم وإعانة المحتاج. هذا موضوع حلف الفضول، وكان من أحلاف الجاهلية. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد دعيت في الجاهلية إلى حلف لو ادعى له اليوم لا أجبت. وهذا الحلف يدل أنهم كانوا يعرفون أن هذا ظلم وأن هذا اعتداء وأن هذا لا يجوز، كانوا يعرفون هذا. وإلا لماذا يتحالفوا إذا كان هذا الشيء عندهم مقرر ومشروع ومحبب وسائق؟ ليش يتحالف على نصر الصاحب؟ ويعرفون النكاح الصحيح، ويعرفون الأنكحة التي هي سفاح، يعرفون هذا ويعرفون هذا. يعرفون الزنا ويعرفون هذا. يعرفون أنواع من الظلم والاعتداء، يعرفون أن الربا أكل مال الناس، يعرفونه. مع هذا كله ما أهتم الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته كما أمره الله إلا بموضوع وربك فكبر، إلا بموضوع النذارة. فجاء إلى قريش مرة صلى الله عليه وسلم يقول يا بني فلان، صعد على جبل الصفا يقول يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، نادى بطون مكة فاجتمع. قال لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيش يصبحكم أو يمسيكم، يعني جيش سيصل إليكم في الصباح أو سيصل إليكم في المساء وأنه سيبيدكم، أو مصدقي أنتم؟ قالوا بلى نصدق، فأنت الصادق الأمين، والله ما عرفنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير بين يدي عذاب أليم ألا تعبد إلا الله الحديث. فقال عمه أبو لهب وهو ينفض يديه يقوم تبا لك تبا لك ألهذا جمعتنا. صدع الرسول بما أمر وقام وأنذر الناس ودعاهم إلى التوحيد وخوفهم من عذاب الله وأمرهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. مقصود المؤلف أن الشرع ركز على التوحيد وإخلاص العبادة لله دون سواه دون غيرها من الأمور، وهذا فيه درس للدعاء، فيه درس لمن يتكلم اليوم، أن يفهم أن موضوع التوحيد هو الأساس، أن يفهم أن موضوع التوحيد هو الأساس وهو الأصل وهو المحور الذي تنطلق منه كل العبادات وكل الشعائر وكل الأخلاق وكل الأعمال التي تحلى بها المسلم. غلط أنك تمسك الفرع وتترك الأصل، غلط أنك تمسك تبى تعالج في الناس مصلح اجتماعي تبغى الناس يتزاوروا ويتحابوا هم في الأصل توحيد الله عندهم ضايع، غلط أنك تريد أن تعلم الناس كيف يحققوا مبدأ الشورى ومبدأ كذا هم التوحيد مضيعين، غلط أنك تبى تعلم الناس كيف يصلوا إلى فرص متساوية في الحكم وهم التوحيد مضيعين، غلط أنك تبى تعلم الناس كيف توزع الثروة والصح والغلط في ذلك وهم التوحيد مضيعون. كل هذه الأمور تأتي بالتبع، الأصل توحيد الله. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله لنعبده ونوحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الموضوع. يقول المصنف وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم، ومع هذا بدأ بالإنذار عنهم في أول آية أرسله الله بها. هنا إيش يبغى يقول المصنف؟ الآن المصنف وظف هذا الموقف من مواقف السيرة لأمرين. الأمر الأول سبق وهو البدء بموضوع إيش؟ التوحيد. الأمر الثاني بعض الدعاء يقول يا أخي أنا أعرف أن الناس عندهم هذه المشاكل بس أنا ما أريد أصادمهم، ما أريد أقول لهم أنتم مشركين، أن أفعالكم هذه أفعال شرك، أنا إن بدأت معهم بهذه الأمور سيتركوني وما يسمعوا إلي، سيتركوني ولا يسمعوا إلي. يقول أنا إن بدأت أدعوهم أقول لهم أتركوا الطواف بالقبور، أتركوا الصلاة إلى القبر، أتركوا كذا، يقول سيتركوني، لا يقبل مني لأنه يروني أني حاربت دينهم واعتقادهم، حاربت دينهم وحاربت اعتقادهم. خلاص. فالشيخ إيش يبغى يقول في هذا الموقف؟ الموقف النقطة الثانية منه أنه بدأ الرسول بالتوحيد خلاص رغم أنه في مشاكل أخرى موجودة عندهم. النقطة الثانية أنه بدأ بالتوحيد مع أنه يعلم أنه سيصادمهم في دعوته هذه في ما يعتقدون أنه الدين. فهو يقول رحمه الله يقول وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم، ومع هذا بدأ بالإنذار عنهم في أول آية أرسله الله بها. ما قال من السياسة في الدعوة إني ما أبدأ بالتوحيد، ما قال من السياسة في دعوة الناس إني ما أدخل معهم في الأشياء اللي هم يعدوها من باب العبادة والقربة، لا لا. ما قال من الدبلوماسية في الدعوة إني أبدأ معهم بالأشياء الثانية اللي بعيدة عن التوحيد، لا، بدأ بالتوحيد، صادمهم في ما هم يعتقدونه، عرض نفسه معهم لمشاكلة من البداية، ما رضي يعطي الهوينة في أمر الله وتوحيد الله، وهذا خلاف ما عليه بعض الدعاء يدعي السياسة ويدعي الحنكة ويدعي الحكمة فيؤخر أمر التوحيد ويبعده. يقول خليهم أول شيء يحبونا، خليهم أول شيء يحبونا يعني يروني أنه أنا يعني عندهم موضع قدوة بعدين أدخل عليهم التوحيد. لا، الرسول ما صنع هذا، الرسول بدأ بالتوحيد مع علمه أن كفار قريش عندهم آثام وذنوب وخطايا أخرى، مع ذلك بدأ بالتوحيد إشارة لأنه هذا الأهم وهو الأصل، وبدأ بالتوحيد مع علمه أنهم يفعلون خلافه، فإذا ما جاء واجههم به صادمهم، وهذا الذي حصل. فالداعي لابد أن يوطن نفسه أن موضوع التوحيد هو الأصل وهو الأساس، وأنه لا يقبل المهادنة. إلى أن كفار قريش جاءوا قالوا له يا محمد أعبد آلهتنا يوم ونعبد إلهك يوم، ما رضي، هذا مو صح، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم تعبدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون لكم دينكم ولي دين، انتهى موضوع مفاصلة، موضوع براءة. حاولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغير أن يبدل، ما بدل صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام يريد في هذه الوقفة أن يبين الأمر الثاني هذا، فهو يقول رحمه الله فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة 10 بعد حصار الشعب وموت أبي طالب، سنة 10 بعد حصار الشعب، معناته المؤلف رحمه الله أحرج الثلاث السنوات التي كان الرسول محاصرا فيها في الشعب. وكذا تجدون عن ابن عباس قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في مكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنين. طب المعروف أن الرسول مكث يدعو الناس كم سنة؟ نقول أخرجوا سنوات الحصار، أخرجوا السنوات الثلاث اللي هي سنوات الحصار. طيب، فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. فيبغى يقول المصنف رحمه الله أنه ما اشتغل الرسول في دعوته في العهد المكي إلا بتقرير هذه المسألة بالرغم من كل ما حف بها. والذي حف بها أمران: الأمر الأول أن هناك ذنوب وخطايا ومعاصي أخرى غير التوحيد، ومع ذلك بدأ بالتوحيد. الأمر الثاني أن هذه أن هذه الدعوة إلى التوحيد ستجعله يصادمهم مباشرة فيما يعتقدونه ويدينون به، ومع ذلك بدأ بالنذارة به وهذا شأن الأنبياء، وهذا شأن الدعاء. ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا ما في. ولذلك قريش بماذا وصفت محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يفرق بين الابن وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الزوج وزوجته، يفرق بينه. صدع عليه الصلاة والسلام. قالوا: هو ساحر لأنه استطاع أن يفرق بين الناس. قالوا: هو ساحر لأنه استطاع أن يؤثر على الناس بما يقرأه من قرآن. قالوا: هو ساحر لأنهم يرون الوحي عليه فيظنون نزول الوحي عليه كما يحصل مع السحرة من الأحوال أثناء تلبس الجن بهم وإخبارهم بما يدور وما يريدون وما يستنفع به بعضهم من بعض. إذا فهمت هذا الموقف، إذا فهمت هذا الموضع ودلالته على قضية التوحيد، فيا بشراك، لأنه الآن بدأت تتصور طريقة دعوة الأنبياء. فمحورها أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، محورها على تقديم التوحيد وعبادة الله والبراءة من الشرك وأهله، محورها على أن نبدأ به مهما حصل، حتى ولو كان القوم الذين نريد أن نكلمهم هم على خلافه تماما، كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. باقي وقت كم؟ نقرأ ولا في أسئلة؟ نقرأ. هذه الوقفة من المصنف رحمه الله لبيان النتيجة الحتمية للدعوة إلى التوحيد. إيش النتيجة الحتمية للدعوة إلى التوحيد؟ عداوة الشرك وأهله. من دعا إلى التوحيد، من دعا إلى إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، النتيجة الحتمية لهذه الدعوة هي إيش؟ هي البراءة من الشرك وأهله. فإذا ادعى إنسان أنه موحد وأنه يدعو على طريقة الأنبياء، ومع ذلك هو يوالي الكفار ولا يتبرأ منهم ولا يبتعد عنهم ولا يفرق بينه وبين أنفسهم، يعني بينه وبينهم، ويجعل الأمر واحد والأمر سواسية، ويقول هم إخواننا، أو يقول يعني نحن نتعامل معهم بدون إنكار أو بدون أي براءة مما هم عليه، فإن هذا لم يفهم معنى التوحيد. ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس، كان رحيما صلى الله عليه وسلم، فلو كانت هناك رخصة أو كانت هناك مندوحة عن هذه المواجهة التي تنتج مثل هذه العداوة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر لا رخصة فيه، هو عزيمة من عزائم الله، لابد من إظهار الدعوة، لابد من إظهار التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده دون سواه، ولابد من البراءة من الشرك وأهله، ولابد من تسفيه هذه الشركيات التي تظهر والسكوت عنها في الدين، ليس من السياسة وليس من الحكمة وليس من الدبلوماسية كما يقولون، وليس من معاملة الناس الحسنة كما يزعمون، بل السكوت عليها هو من المداهنة في دين الله. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما هي المداهنة؟ أن تترك شيئا من دين الله من أجلهم، من أجل أن تقربهم إليك، هذا المداهنة. والعلماء رحمهم الله يفرقون بين المداهنة وبين المداراة. فالمداراة أن لا تواجه الشخص بأمر هو فيه يكره المواجهة به، إنما يعني تحسن استقباله وكذا، تكتفي شره، تتقي أذاه، هذا مداراة بدون أن تتنازل عن شيء من دينك، هذه جائزة. وهذه التقية التي قال تعالى فيها إلا أن تتقوا منهم تقى، وهذه التقية هي التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المداراة هي التي قالها الرسول وصنعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذاك الرجل الذي قال فيه لما رآه بئس أخو العشيرة وذمه، وكانت بجانبه عائشة، فلما أتى إليه استقبله وتكلم معه، فلما ذهب قالت له عائشة يا رسول الله لقد سمعتك قلت فيه كذا ثم أنت تستقبله كذا، قال إن شر الناس من يتقيه الناس مخافة أذى أو شر. وكان هذا الرجل كبيرا في قومه، فالرسول دارا وأحسن استقباله حتى لا يترتب على يعني غير ذلك شر ومفسد، بدون أن نتنازل عن شيء من الدين، هذه المداراة. أما المداهنة فهي أن تترك شيئا من الدين من أجل الناس، ويا أسف لبعض الناس فإنه يترك أصل الدين من أجل الناس، يترك أصل الدعوة من أجل الناس، يترك الكلام في التوحيد وإخلاص العبادة، يقول حتى لا يفجع الناس فيما هم عليه، حتى يقبل الناس إليه وبعدين يعني يكلمهم في أمر الدين. هذا من المداهنة المذمومة التي يريدها الكفار والمشركون ممن يدعو إلى الله. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالداعية لابد أن يوطن نفسه أنه إذا دعا إلى التوحيد، نقطة ننزل تحت في الهامش، افهموا هذا. بعض الناس يفهم قضية تعرض الداعية للأذى أنها قضية ماشية في كل موضوع. ولذلك أنا جلست مع بعض الدعاة ممن لهم شهرة، فكان كأن الكلام في المجلس أنه أي داعية يوطن نفسه على إيش؟ على إيه؟ على الأذى وعلى كذا، خلاص هو كذا فاهم الموضوع. لا، الموضوع أن يوطن الداعي نفسه على الأذى إذا ما دعا إلى إيه؟ إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله دون سواه. أفحسب الناس أن يقولوا وهم آمنا؟ إذن القضية في توطين الداعي نفسه للأذى إذا ما دعا إلى التوحيد. ولذلك ترون كثير من الدعاة يدعون إلى أمور غير التوحيد ما حصل لهم أذى، لكن متى يحصل الأذى؟ وبعض الناس قد يدعو إلى أمور سيئة ليست هي من التوحيد، إنما أمور يجتهد هو فيها ويظنها حق، كقضية الحاكمية أو كقضية إنكار المنكرات العامة، وهو بالتالي يسيء طريقة السلف الصالح وطريق يترك طريقة السلف وطريقة أهل السنة والجماعة في هذه الموضوعات ويتعرض لأذى، فيقول هذا من الأذى الذي يتعرض له الدعاء. نقول له لا، هذا من الأذى الذي يتعرض له المخالفين للسنة، هذا أذى المخالفين للسنة، هذا من تسليط الله سبحانه وتعالى على من خرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أذى المخالفين للسنة، يسلط الله عليهم من يؤذيهم. هذا ليس من أذى الدعاء في سبيل الله، لا، لأن الموطن الصحيح الذي ذكرت فيه الآيات أن الداعي تعرض فيه للأذى هو إذا دعا إلى ماذا؟ إلى توحيد الله. فإذا ما رأيت الداعي يدعو إلى غير التوحيد وتعرض لأذى فاعلموا أن هذا من أذى مخالفته بالسنة، ليس هذا من أذى التوحيد، ليس هذا من أذى الأنبياء، ليس هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعا الناس إلى أمور أخرى غير التوحيد ما تعرضت له قريش، قريش أهل عقل، العرب كانوا أهل عقل مشهود لهم، لو جاءهم بما في الدين من الأخلاق وبما في الدين من صلة الرحم وبما في الدين من مساعدة المحتاج وبما في الدين من رفع الظلم لقبلوه وما آذوا. كانوا آذوا؟ ما كان آذوا، ما كان آذوا، لكن الأذية التي حصلت والتي ذكرت والتي هي نتيجة دعوة الأنبياء لما دعا إلى التوحيد. فإذا رأيتم داعية يقول أنه داعية ويتعرض للأذى وموضوع دعوة غير التوحيد فلا تظن أن هذه هي قضية الأذى الذي يتعرض لها الدعاء إلى التوحيد. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.